يقول عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ أما وضع الحناء في العروسة وفي يديها فلا نعرف شيء مما بالزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا لأن هذه زينة النساء تحبه بالنساء فلا يليق ولا يجوز. لا يجوز الرجل تحبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ولعن الرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تشبه بالرجل، هذا لا يجوز. نعم.